ده سفر. الناس محتاجه اولا ليه؟ لازم يكون عنده علم بالطريق، هيقعد فيه قد ايه؟ ما يبقاش بقى واحد ما مسافر وتبقى مفاجاه كل ده، ده احنا تعبنا، ده احنا تهدينا، ده احنا تعالي تبقى عارف انت هتسافر، لابد ان تكون علم بالطريق. وبعدين تبقى العلم انت رايح تعمل ايه؟ انت رايح تعمل ايه؟ وطبعا دي بتبقى مصيبه ثانيه، اللي مش عارف هو رايح يعمل ايه، ده حدوته ثانيه. ويمكن هذا العام لاول مره في حياتي اتخانق في الحرم، يعني اعمل مشكله وزعق قدام الكعبه كده. ليه؟ العاده ده غالبا يوميا في كل الصلوات بعد ما تنتهي من الصلاه غالبا اقول لك صلاه جنازه، سواء كنت في المدينه او كنت في مكه، سواء كنت في المسجد النبوي او في المسجد الحرام. خلاص؟ والحمد لله كأن الله يجمع لك الخير كله. يعني انت بتروح الصلاه والصيام وقيام وصلاه جنازه، اللي انت زي ما الحديث بين، انت بتصلي على الميت بتاخد قيراط، تتبع الجنازه الى ان تدفن تاخذ قيراطا اخر. وسال النبي صلى الله عليه وسلم ما القيراط؟ قال من الحسنات كجبل احد. شبه؟ فشوف يوميا احنا في يمكن في الخمس صلوات يجي لك خمس صلوات جنازه، يبقى خدت كام؟ خمسه رد. ده للصلاه بس، خمس جبال احد للصلاه بس، للصلاه بس، صلاه الجنازه يوميا كده، يوميا كده. فبالك بقى ان كنا بنحرص كمان على ان احنا في المدينه، في مكه ما كنا نفعل، لكن في المدينه ما بنحب نبرح الكعبه، لكن في المدينه كنا نخرج البقيع قصاد ونتبع الجنازه عشان كمان تاخد القراط الايه؟ القراط الثاني. وبعدين تتشال الاقدار ان احنا في صلاه العشاء في الكعبه، واخد بالك؟ والحمد لله بنحرص على ان احنا دايما نكون قصاد اسطار الكعبه في وشها على طول، اول صف. خلاص؟ فرغنا من صلاه العشاء واذا بالرجل المؤذن والمقيم يعلن ان في صلاه جنازة، فوقفنا نصلي الجنازة. يجي مصري معتوه خلاص، علشان احنا واقفين نصلي وهو واقف قدامنا، ملوش علاقه بصلاه جنازه، كان ما فيش صلاه قدامه. خلاص؟ طب في بعض الاجانب المؤذن يقول صلاه جنازه، هم ما يفهموش، لكن ده مصري. وبعدين يروح واقف قدام مني بقى، قدامنا واحنا بنصلي، وبعدين جايب كيس ويطلع منه سبحه يحكها في سطات الكعبه ويحطها في كيس تاني ويطلع ويحك في سطات الكعبه ويطلع، واحنا بنصلي واقف قدام مننا ونصلي جنازه وعليها قرات جبل احد. يعني انا اعتقد ان ده جاي من بلده كان على ظهره بردعه، ده مش فاهم اي حاجه في دنيته خالص. طبعا انا بصلي بقرش على اسناني، لانه اولا يعني ايه، واخد بصري، وبعدين ركبني كم من الغضب ان صلاه الجنازه وانت واقف عمال تحك سبح في صلاه الكعبه، دي معموله في المصنع هنا في العالم المتخلفه. خلاص؟ فبعد الصلاه بقول له ده ينفع؟ يعني ده ينفع كده اللي انت بتعمله ده كده ينفع؟ تحس زلنطاح بيتكلم، ولا في ايه؟ في ايه؟ قلت له احنا بنصلي، اتساب الصلاه واقف عمال تحك لي في سبح، الدنيا يسر. قلت له الدنيا يسر. قال لي يسر ايه يا اخ؟ الله هقول ايه بس ادعي عليه اقول يسر ايه؟ قلت له سايب الصلاه وتقول لي الدنيا يسر، سايب الصلاه وتقول لي الدنيا يسر. طب زعالي؟ زعالك. نصيحه ايه؟ قلت له انت اللي زيك اتضرب بالنار مش اتنصح. طبعا العساكر السعوديين سمعوا اتضرب بالنار دي بقى، ولقيتهم جايين يجروا ضرب نار في ايش في انت واقف احنا بنصلي الجنازه وده واقف عمال يحك لي سبح في الكعبه في في في, في كيس في ايده. راح العسكري قال له ايش هذا؟ قال له انا جاي. راح مشابكين في بعض سيبهم ماشي. بس خلاص تحس ان تحس ان العالم متخلفه. فرايح ده عنده علم، يسوس ده مسافر عنده علم، يعني ده حمل علما، هو عارف هو راح يعمل ايه، هو عارف يعني

لأن الله تعالى جعل قلب المؤمن بيت خزائنه، ثم أرسل رياحا فهبت فكلسته من الشرك والكفر والنفاق والغش والخيانة، ثم أنشأ سحابة فأمطرت وأنبتت فيه شجرة فأثمرت الرضا والمحبة والشكر والصفوة والإخلاص والطاعة، وتلك هي الشجرة التي قال الله فيها أصلها ثابت وفرعها في السماء. طبعا ده تفسيره، تفسيره بالأمة مين بقى؟ المتصوف، المتصوف. ولذلك هم ليهم كده الكلام ده، يقعد يقول لك الخزائن فوق وخزائن الله في الأرض هي القلوب. طبعا مش لا هو ده سياق الآية ولا هو ده كلام الآية ولا هو ده كان أصلا موضوع الآية كما بينت لكم. ولذلك وخروج بالنص عما جاء فيه، تسميها في علم التفسير كده، خرج بالنص عن موضوعه، زي ما مسكوا قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزان فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. موضوع الآية واضح ومعروف، روح خارج لك بيه عن موضوعها. وانا اتكلمت في ده زمان، كيف تقرأ تعلم وانا اتكلم عن التفسير الصوفي خلاص، فيروح خارج لك بالآية عن موضوعها وإلا الكلام العام بقى، ويقول لك الزانية والزاني يعني مش النفس الزانية أي العاصية، والزاني نفس المؤمن العاصية برضه، يبقى في نفس المؤمن العاصية ونفس المؤمن العاصي، فجلدوا كل واحد منهما. تجلد نفسك بصياغة الحق والأدب والورع خلاص حتى تتوب إلى الله سبحانه. شوف فضل الآية فين. طبعا لو خدنا الآية بالتفسير ده سقط حد ال مبقاش عندنا في القرآن اسمه حد السيرة. ده اللي بيسموه خروج بالآية عن موضوع الآية، موضوع الآية. طبعا ده بقى هذا التفسير من هذا النوع. انت شفت الآية واردة فين؟ شفت موضوعها ايه؟ شفت ربنا راض يقول بيها ايه؟ ده اللي انا قلته لك في البداية عشان تبقى فاهمها صح. لكن يجي المتصوفة وراح نفسرها لك اللي ايه؟ تفسير ده. وطبعا بقى الرعاع يفرحوا بالكلام ده، ورعاع المتصوفة دول بلد يقول لك شوف أيوة هم بيجي لهم علم غير علمكم. والله هم مقتنعين بهذا، إن أقتبهم وأوتادهم مشيخهم بيجي لهم علم غير علمنا، فيقول لك أنتوا علمكم أخذتموه عن أموات. يا هبل الكلام ده عن ابن كثير، وابن كثير نقله عن فلان وفلان نقله عن فلان، كل دول فين؟ أموات. فيقول لك انتوا علمكم تاخدوه عن أموات، أما علمنا فنأخذه عن الحي الذي لا يموت. طبعا لو قعدت في مسجد الجعفري دلوقتي مثلا بقول الكلمتين دول كنت سمعت صراخ وعويل المسجد اتهد، وأكون بهذا قد جئتم بالفتح المبين، واخد بالك؟ فعندهم العلم بيجي لهم كده على طول، فيقول لك ده من فوضات اللي علينا ليه. طبعا كلام غير سليم، وخروج بالآية كما قلت. حتى الآية اللي ختم بيها أصلها ثابت، دي في سورة إبراهيم آية رقم 24، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. خلاص. طبعا هو عايز يقول ان في ثمره في قلب المؤمن، شجره في قلب المؤمن ربنا انبتها له، بتطلع محبه وتطلع رضا وتطلع مش عارف ايه. لا، الايه كان موضوعها كما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم، كما شرحه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وصف المؤمن نفسه، المؤمن نفسه بانه كالشجره لا يسقط ورقها. ولذلك تدرون ما هي؟ الصحابة ما كانوش عارفين، والنبي قال لهم هي اللي النخلة، النخلة بتاع لا يقع على صيف ولا شتاء، على طول موجود، على طول موجود. قالوا هكذا المؤمن، هكذا المؤمن خيره دائم لا ينقطع. مش المؤمن كده خيره ايه؟ والله دائم لا ينقطع.

هو ده التوكل. يبقى لازم اولا تعمل ايه عشان تبقى متوكل؟ تعمل ايه؟ تاخد بالسبب. مش اخش الصحراء ما معيش ميه وطعام ولا متوكل، ده متناقض، هذا متناقض. لازم اخد بالايه؟ بالسبب. وده اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، اعرابي اللي جه وساب دبته واراد ان يدخل المسجد، هذا حديث نستأنس به في هذا الموضوع. قال له اعقلها، قال اني متوكل. قال ايه؟ اعقلها وتوكل. ده اللي علمه ربنا سبحانه وتعالى لمريم مع انها كانت في اضعف حالاتها، مخاض الولاده، ومع ذلك كان لازم تاخد بالسبب. وهزي اليك. طب ما كان ربنا قادر يوقع عليها من غير ما تهز، ولا مش قادر؟ عشان وكل بقال، لكن هزي دي عشان تتعلم ايه؟ تاخد بالسبب. طب كان النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجر يا راجل، ما كانش بتيجي ذات النطاقين وجايبه اكل، ما كانتش بتجيب لهم اكل، فما كان ليه مش من غير اكل ويقول اني متوكل على الله؟ النبي ده لكن هو فاهم يعني ايه توكل. اما المتمطعين عند المتصوفه دول هيودوا الناس في ده. ما هو ده لما يقول لي مريد ان التوكل خش الصحراء ما بعتش لا زاد ولا ميه. ولذلك صاحبنا اول ما يبقى قاعد عليه طبعا، اول ما يمشي يمشي يمشي يمشي، لا اله الا زاد ولا ميه، وربنا لا هيجيب له لا زاد ولا ميه، لانه فاشل وربنا بقاش مع الفشله وما قالوش كده. فاول حاجه يقول الله يخرب بيتك يا شيخنا، واله ربنا احرقك، ضيعتني. ضياع، لانه فعلا ضياع. قل لازم تاخذ بالسبب. هذا ما فعله نبي الله موسى، انه جاي مسافر عشان يطلب علم، يوم ياخذ الحوت ويجعله فين؟ في مكتل، عشان وقت ما يحب ياكل يقول له اتنا غداءنا. طب ما لما نزلوا قرية كان قادر يقعد في الصحراء ويقول يا رب ابعت لي لا، مش هيقول كمان، يقعد ساكت كده لحد يجي سايبه متوكل. لكن هو الخضر استطعم طلبوا الاكل ولا ما طلبوش؟ من يقول لا تعرف مع التوكل؟ من يقول؟ فده منهج المتنطعين، وقل ابني فيه. فلا يتعارض مع التوكل انك تحمل معك طعام وزاد، ولا يتعارض مع التوكل ان تسال الله سبحانه وتعالى. بل هو عين التوكل، بل هو عين التوكل. وهذا ما فعله سيدنا ابراهيم. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم إيه؟ وارزقهم من الثمرات. طلب ولا ما طلبش؟ ما كانش متوكل. فكلام خايب، وبنبه عليه حتى لا يغتر به احد. تفضل. طبعا بيأكدوا هذا الهراء، وبقولها بملي فيه الهراء والجهل، بأنه بينقلوا عنه أيضا قصة ذكرها ابن عساكر، بيقول فيها دخلت البادية مرة الصحراء بغير زاد. طبعا دي العادة ان هم ما بيشربوش معاهم لا اكل ولا شرب، ولا بقول ضرب من التنطع ومن التواكل وليس التوكل. بيقول فاصابتني فاقه، فقر بقى وجوع، فرايت المرحله من بعيد، البلد اللي هو بلد اللي هو رايح لها بالت. طبعا هو جعان بقى وتعبان فلما راى البلد ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ يفرح. بيقول فرأيت المرحلة من بعيد فسررت بأن وصلت. فرع الوصل اهو، شوف بقى الفرح ده اعتبره ايه؟ جريمة. يبقى هو لما فرح يبقى اعتماده كان على البلد مش على مين؟ مش على الله. شوف الخيبة اللي. شوف الخيبة قال عشان يبقى ايه؟ المتوكل على ده التوكل ده خبل ده جنون دي عالم متخلفة دي خلاص وعرف هيتلميه كده ويبقى توكله على الله بقى في الوقت ده بقى بتوكل على الله كده بقى اللي حصل بقى الأهل المرحلة أهل البلد سمعوا صوتا في نصف الليل البلد كلها عاليا يا أهل المرحلة إن لله وليا حبس نفسه في هذا الرمل فاخرجوا إليه واحملوه. السلام السلام طاعتوش ليه؟ مش طاعتوا مش طاعتوا هم فكين بالقرع ده قرع كلام يتنافى طبعا مع الشرع ومع الدين ومع الشرع بيه أبدا. الفجاء جماعة فخرجوني وحملوني القرية طبعا دي محكية عنه قال هذا الكلام ولم يقول أنا قلت هذا في بداية الحديث عنه الله إيه الله أعلم الله أعلم هل هذا الكلام صادق في حقي أو مكذوب عليك كلام لذلك كم من قصص وحكاوي تحكى عن هؤلاء لا تتفق مع الشرع ولا مع دين بيجيبوا واحد على قناة تانية مش عارف فؤاد شاكر ولا شاكر فؤاد حاجة كده دكتور بتاع كلية التربية عمال يخرف آلاء الليل أطراف النهار في الحكايات دي ورجل الحكايات دي بس والناس عمالة تقبل وحسبنا الله ونعم الوكيل هذا بعض ما نقل عن أحمد بن عيسى الخراز. إن شاء الله المحاضرة القادمة هتكون مع الأحمد 71 وهو أحمد بن عيسى القمي. هنتعرف طبعا على هذه النسبة ثم ذكر هو حديثا جاء في سنده من أجمل ما يكون وسيكون لنا معه كلام طويل في المحاضرة القادمة إن شاء الله وقدر. وما تنسوش إن شاء الله لقائنا يوم الأربعاء مع تفسير سورة البقرة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم وأقم الصلاة إن شاء الله.